إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. يقول الله عز وجل في أوائل سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تأمل أخي المسلم هذه الآية العظيمة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تأمل أخي وفقك الله هذه الآية الكريمة، فإن فيها إحياء للقلوب الغافلة وإيقاظا للنفوس اللاهية المعرضة، وفيها أكبر زاجر وأعظم واعظ. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية نوعين من الكتابة: كتابة الأعمال، أعمال العباد، وهما الكتابة التي كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والثاني كتابة الملائكة لأعمال العباد مقارنة لفعل العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه يكتب حسناته وملك عن يساره يكتب سيئاته. قال في الآية: ونكتب ما قدموا. المراد بالكتابة هنا في قوله نكتب ما قدموا أي كتابة الملائكة، وأضاف جل وعلا ما تكتبه الملائكة إلى نفسه، قال نكتب ما قدموا لأنه الآمر لهم بذلك. نظيره قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل، وأضاف ذلك لنفسه سبحانه وتعالى لأنه بأمره. ولهذا نظائر عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والكتابة الثانية وهي الكتابة التي في اللوح المحفوظ ويسمى أيضا الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر، ويسمى الإمام المبين، كما في هذه الآية، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويسمى أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. واللوح المحفوظ كتب الله سبحانه وتعالى فيه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام مبين أي كتاب يجمع كل ما هو كائن. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن. فإذا هذان نوعان من الكتابة ذكرا في الآية: ونكتب ما قدموا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ذكر هنا نوعين من الكتابة، والكتابة الأولى التي هي كتابة الملائكة داخلة فيما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وليست خارجة عنه، ولهذا فهي كتابة من بعد كتابة، كتابة أخرى من بعد الكتابة العامة التي في اللوح المحفوظ. لكنها كتابة مقارنة للعمل، كتابة مقارنة للعمل. والكتابة التي في اللوح المحفوظ كتابة سابقة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أما كتابة الملائكة مقارنة للعمل، وقت فعل الإنسان للأمر أو قوله للكلام يكتب مباشرة وقت الفعل، الإنسان يفعل الخير والملك يكتب، ويفعل الشر والملك يكتب كل شيء. فأعمال الإنسان كلها مكتوبة عليه، من قليل أو كثير، من قول أو فعل، من حسن أو سيء، كل ذلك مكتوب على العبد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا أي ملائكتنا يكتبون، أي يكتبون أعمالهم وأقوالهم، فهذه كلها محصاة ومكتوبة. وإذا آمن العبد وتحقق وتيقن أن أعماله مكتوبة عليه وأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى بها، فإن العاقل وما من شك سيجاهد نفسه على إصلاح عمله، على إصلاح عمله والبعد عن كل ما يسخط ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قلت إن هذه الآية موقظة للقلوب، موقظة للقلوب من جهتين: من جهة تنبيه العبد أن أعماله محصات ومكتوبة عليه، والأمر الثاني أنه بعد الموت سيبعثه الله وسيلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا بدأ الآية بقوله إنا نحن نحيي الموتى، فهذا فيه تنبيهان: تنبيه للإنسان بأنه سيحيى بعد موته، لن يكون الموت مرحلة انتهاء، بل سيكون الموت مرحلة بدء الجزاء والحساب، ليس الموت مرحلة انتهاء بل هي مرحلة ابتداء الجزاء والحساب، مثل ما قال علي رضي الله عنه: قال اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومرحلة الحساب تبدأ من دخول الإنسان قبره، كما جاء في الحديث أن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، فتبدأ الحساب والجزاء والثواب والعقاب من القبر. ولهذا قد يكون ليس بين الإنسان وبين أن يحاسب إلا لحظات، قد يكون في غفلته في أول النهار ماضيا في غفلته، وآخر النهار يدرج في قبره ويبدأ بمرحلة الحساب. والإنسان لا يدري متى يغادر هذه الحياة الدنيا. ذكر لي أحد الأفاضل مرة يقول: كنا في البقيع في صلاة العصر دفننا جنازة، يقول: ونحن نخرج أنا وصاحب لي من المقبرة، يقول: التفت صاحبي فإذا قبر محفور واسع وحفرة جميلة، فنظر إليها قال: هذه حفرة جيدة، هنيئا لمن سيكون يوضع في هذه الحفرة جيدة. يقول: والله العظيم المغرب دفناه فيها، نفس صاحبي هذا يقول المغرب دفن، هذا العصر كلامه، والمغرب يقول: والله دفناه فيها. فالإنسان ما يدري، ما يدري متى ستكون هذه النهاية للعمل ومتى ستكون هذه البداية للجزاء والحساب. ولهذا تأتي هذه الآية موقظة للقلوب، موقظة من جهتين: من جهة أن الإنسان سيبعث، إنا نحن نحيي الموتى، فمن هذه الجهة موقظة للآية للعبد، ومن جهة أخرى إضافة لأن سيبعث سيلقى كل ما قدم مكتوبا عليه، كل ما قدم مكتوبا عليه ومحصن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيجد الإنسان كل ما قدم محضرا يلقى به ربه سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. فهذه آية عظيمة جدا تحتاج منا إلى تدبر وتدبر، وقوله جل وعلا في صدر هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى. إنا نحن نحيي الموتى، المراد أي نبعثهم من القبور، نبعثهم من القبور ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. نحيي الموتى أي بعد أن يدفنوا يأمر الله سبحانه وتعالى ملكا فينفخ في الصور فيقوم الموتى كلهم لرب العالمين، يقوم الموتى كلهم لرب العالمين، كل الموتى يقومون، الذي مات بالحرق والذي مات بالغرق والذي أكلته السباع وخرج من أدبارها روثا وبعرا والذي أكلته الأرض وأكلته الديدان، الجميع كلهم يقومون لرب العالمين، يقومون لرب العالمين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فالأجزاء المتفرقة المنتشرة تجتمع يجمعها رب العالمين ويقوم الناس جميعا لرب العالمين، يحيي الموتى جل وعلا. وقال بعض المفسرين في هذا إشارة، في هذا إشارة إلى إحياء الله سبحانه وتعالى قلب من شاء من الكفار بالإيمان، فهذا تتناول الآية بعمومها. نحيي الموتى أي موتى القلوب، نحييهم أي بالهداية للإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فالله عز وجل يحيي الموتى مما تتناوله الآية وتشير إليه بعمومها إحياء قلب من شاء الله سبحانه وتعالى إحياءه من الكفار، لأن قلب الكافر أو الكافر بنفسه يعتبر من الموتى، وإن كان يمشي ويأكل ويشرب ويقوم وينام ويتحرك هو في الحقيقة ميت، ميت بالكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا تكون الحياة الحقيقية إلا بالإيمان. ولهذا قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما تكون بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الوحي المنزل روحا، لأن به حياة القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الوحي روحا لأن به حياة القلوب، لا تحيا القلوب من موتها وسباتها وغفلتها وضياعها إلا بالوحي، وحي الله سبحانه وتعالى المبين المنزل على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. وإحياء القلب الميت نظيره إحياء الأرض الميتة، القلب الذي يحيا بالوحي مثل الأرض التي تحيا بالمطر. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين النوعين في سورة الحديد في قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالمطر فكذلك يحيي سبحانه وتعالى القلب الميت بالوحي، فالوحي حياة القلوب. ولهذا كلما عظمت عناية الإنسان بالوحي كتابا وسنة كان هذا أعظم لحياة قلبه، أعظم لحياة قلبه الحياة الحقيقية. وكلما ابتعد الإنسان عن الوحي عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك سببا لاقترابه من الحياة البهيمية. ولا يمكن أن يخرج الإنسان من حياة بهيمية إلا بالوحي، فالوحي هو الذي يحيا به الإنسان الحياة الحقيقية. وبدون الوحي تكون حياة الإنسان بهيمية، لأن بهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتلعب وتنام وترقد وتتحرك، لكن يمتاز المسلم بما أكرمه الله سبحانه وتعالى من الحياة المباركة القائمة على وحي الله سبحانه وتعالى. انتبه هنا أيها الأخ الموفق إلى فائدة عظيمة في الآية ينفعك الله سبحانه وتعالى بها، وما أحوجنا جميعا إلى أن نتنبه لها قبل فوات الأوان. ما هو الذي يكتب عليك؟ وتأمل الآية، ما هو الذي يكتب عليك؟ بين في الآية، قال: ونكتب ماذا؟ ما قدموا وآثارهم. انتبه، نكتب ما قدموا وآثارهم. يكتب عليك أمران: ما قدمه العبد وأيضا الآثار، فهذان شيئان يكتبان، يكتب الشيء الذي قدمه العبد وتكتب الآثار. فهذان سؤالان: ما هو الذي قدمه العبد فيكتب، وما هي الآثار التي أيضا تكتب؟ لا بد أن ينتبه المسلم لذلك، لأن هذا يكتب إما له أو عليه، الذي قدمه يكتب والآثار أيضا تكتب. فما المراد بما قدمه العبد، وما المراد أيضا بالآثار؟ هذا لا بد من الانتباه له، لأنه مكتوب على الإنسان إما له أو عليه. قوله: ونكتب ما قدموا، أي الأعمال والأقوال التي قدموها في الحياة من خير أو شر. إذا صلى كتبت صلاته، إذا صام كتب صيامه، إذا حج كتب حجه، إذا بر والديه كتب بره، إذا وصل رحمه كتبت صلته لرحمه، إذا أعان فقيرا أو محتاجا كتبت إعانته، إذا صدق كتب صدقه، إذا كان ذا حياء كتب حياؤه، خوف من الله، رجاء فيما عنده كتب، كل ذلك يكتب، كل ذلكم يكتب، نكتب ما قدموا أي الأعمال الصالحة التي قدموها، نكتب ما قدموا أيضا في حق المسيئين الأعمال السيئة التي قدموها تكتب. إذا أكل الحرام كتب عليه، إذا فعل الحرام الفواحش والآثام كتبت عليه، إذا كذب كتب عليه، إذا غش كتب عليه، إذا خان كتب عليه، إذا عق والديه وقطع رحمه كتب عليه، كل ذلك يكتب. فالمراد بقوله ما قدموا أي ما يقدمه العبد أثناء حياته من أعمال خير أو أقوال خير أو أعمال شر وأقوال شر، كل ذلك يكتب. ولهذا جاء في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم، لأن الأعمال التي تقوم بها في هذه الحياة هي في الحقيقة تقدمها لنفسك لتلقى الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة، لتلقى الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة. ما يخرجه الإنسان مثلا من نفقة أو صدقة أو غير ذلك، هذا كله يقدمه لنفسه ليلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. يقول ابن آدم مالي مالي وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، أي أبقيته لنفسك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. أما ما سوى ذلك ليس مال الإنسان، مال الورثة. نكتب ما قدموا أي الأعمال التي قدموها في هذه الحياة وآثارهم، وآثارهم هذا الأمر الثاني الذي يكتب، يكتب للإنسان إما له أو عليه، يكتب على الإنسان إما له أو عليه. فما هي الآثار؟ هذه مسألة كثيرا ما يغفل عنها وهي مكتوبة، كثيرا ما يغفل عنها وهي مكتوبة. والآثار هي الأشياء المتولدة والناشئة عن أقوال العبد وأفعاله، الآثار هي الأمور المتولدة عن أقوال العبد وأفعاله، فهذه تكتب على الإنسان سواء في حياته أو بعد مماته، حتى وهو في قبره لا تزال الكتابة مستمرة إما له أو عليه وهو ميت، كتابة الآثار تكون مستمرة ما تتوقف، كل ما وجد أثر لأقواله أو أفعاله كتب، إن كان خيرا كتب وإن كان شرا كتب، يكتب الخير له والشر عليه. فالآثار هي الأشياء التي تتولد عن أقوال العبد وأفعاله. في باب الخير، في باب الخير، من غرس نخلا أوقفه في سبيل الله ومات، هذا أثر عمل من أعماله، كل ما استفاد إنسان من هذا النخل أو طير، وفي كل كبد رطبة أجر، كلما استفاد إنسان أو طير من هذا الذي أوقف في سبيل الله كتب لهذا الميت وهو في قبره، يكتب له، فالكتابة مستمرة له وهو ميت في قبره. لو أنه بنى مسجدا ثم توفاه الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر ما يكون في هذا المسجد من صلاة، من تلاوة، من ذكر، من طلب علم إلى آخره، تكتب له تلك وهو في قبره. من أوقف مصحفا ثم مات لا تزال الكتابة مستمرة له كلما تلا في هذا المصحف تال وتدبر فيه متدبر وانتفع منه منتفع، لا تزال الكتابة مستمرة. إذا كان في حياته علم علما، علم علما سواء بكلمات ألقاها أو دروس بينها ووضحها أو محاضرات علمية شرح فيها أمور الدين وحقائق الإسلام، فكلما استفاد مستفيد من ذلك يكتب له بعد موته، يكتب له الآثار الناشئة عن السماع منه مباشرة، وأيضا الآثار الناشئة عن سماع من سمع منه إلى ما شاء الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا. يكتب له أجر تلاميذه وتلاميذ التلاميذ وتلاميذ التلاميذ، لأنه كان البداية في هذا العلم الذي نشأ والآثار التي نشأت بعده، فيكتب له ذلك، الآثار التي في تلاميذ المباشرين وفي تلاميذ التلاميذ إلى ما شاء الله. وكذلك أيضا ما استجد في هذا الزمان، بعض العلماء ماتوا ودروسهم ومحاضراتهم موجودة في أشرطة علمية بأصواتهم، ولا يزال الناس يقترفون من معينها ويستفيدون منها، فتجده يسمع كلام العالم بصوته وقد مات العالم، لكن يسمعه بصوته ويستفيد منه. إذا سمع صوت العالم واستفاد من علمه كتب أجر للعالم وهو في قبره. أعمال الكتابة مستمرة لأن آثار هذه آثار العمل، فتبقى مستمرة له في قبره، يكتب له، يكتب له ذلك. كانوا قديما يقولون الكتاب ولدك المخلد، الكتاب ولدك المخلد، الكتاب إذا ألف العالم كتابا كل ما استفاد مستفيد على مر التاريخ من هذا الكتاب كتب الأجر للعالم. لكن الآن حتى الصوت يبقى في زماننا، الآن حتى صوت العالم يبقى، يبقى محفوظا في الأجهزة، أجهزة التسجيل، ولا يزال الناس وطلاب العلم يستفيدون من أهل العلم بأصواتهم بعد موتهم، وهذه نعمة استجدت في هذا الزمان وهي داخلة تحت قوله وآثارهم. يكتب الدعوة للخير، الدعوة للخير، الأمر معروف، النهي عن المنكر، كل هذه تكتب للإنسان، والآثار المتولدة عن ذلك أيضا تكتب، الآثار المتولدة عن ذلك تكتب، تكتب للإنسان بعد موته. ولهذا بعض الناس مات ولكن الأجور تنهال عليه في قبره بكثرة، أجور عظيمة لأن ترك آثار عظيمة، ولهذا الأجور الكثيرة لا يزال تتوالى عليه وهو في قبره متوقف عن العمل، لكن الأجر ليس متوقفا. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية صدقة الجارية باب واسع، يبني بيتا لابن السبيل، للأرامل، للفقراء، للأيتام، يوقف حديقة أو مزرعة في سبيل الله، يحفر بئرا، يمد أنابيب الماء، يعبد الطرق للناس، إلى غير ذلك من أبواب الخير، وأبواب الخير كثيرة. فالصدقة الجارية تكتب للإنسان. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني العمل لا ينقطع، يكتب، يستمر مكتوبا له: صدقة جارية، وهذا باب واسع، أو علم ينتفع به، وهذا أيضا باب واسع. حتى لو لم يكن الإنسان في نفسه عالما لكنه عنده مال، فيطبع الكتب العلمية والأشرطة العلمية النافعة ويوزعها في الأمة، أصبح شريكا في هذا الباب، باب نشر العلم النافع في الأمة. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الآثار الخيرة المباركة الصالحة تكتب للإنسان، تكتب للإنسان، ويبقى وهو في قبره تتوالى عليه الأجور. ولهذا أقول من العجب أن بعض الموتى، بل كثير من الموتى الأخيار الصالحين الأفاضل، وهم في قبورهم الأجور تتوالى عليهم في قبورهم بكثرة يوميا. وبعض الأحياء الذين يمشون بصحة وعافية على أقدامهم على وجه الأرض يمشون وتمر عليهم الأيام وهم محرومون من الأجر، تمر عليهم الأيام وهم محرومون من الأجر. ميت في قبره تنهال عليه الأجور كل يوم، أجور عظيمة جدا، وآخر حي وصحيح ومعافى وقوي ويمشي على قدمي على وجه الأرض ومحروم من الأجر. بل أحيانا والعياذ بالله يتحمل الأوزار والآثام بما يقترفه من خطايا ويرتكبه من ذنوب. نسأل الله لنا جميعا العافية. والآثار السيئة، أشرت إلى بعض الأمثلة في باب الآثار الخيرة، الآثار السيئة أيضا تكتب على الإنسان، الآثار السيئة تكتب على الإنسان حتى بعد موته وهو في قبره. كل ما تولد عن أفعاله وأقواله السيئة من أقوال أو أفعال تكتب عليه ولو بعد موته، تكتب في ميزان سيئاته بعد موته. وهذا له أمثلة كثيرة أشير إلى بعضها. لو أن رجلا والعياذ بالله كان صاحب بدعة، صاحب بدعة ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومضى في حياته داعية إلى بدعته وضلالته، ثم مات واستمر الناس مع الأيام والزمان يتأثرون ويتأثرون ببدعته التي أنشأها، كل ذلكم على مر الأيام يكتب عليه، كل ذلكم على مر الأيام يكتب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يكتب عليه، يكتب عليه، وتكون هذه الكتابة مستمرة. أيضا إذا سن في الإنسان نوعا من الفساد، نوعا من الإجرام، نوعا من الفواحش، نوعا من الأعمال المنكرة سنها للناس، أيضا يكتب عليه، يكتب على من سن الحرام والباطل. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل قتيل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه. ما قتل قتيل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه، أي نصيب من دمه، لأن أول من سن القتل، لأن أول من سن القتل. فكل من يفتح للناس باب شر وباب ضلالة فيستنون به ويقتدون به يكتب عليه حتى بعد موته على مر الأيام والشهور والأعوام. أيضا من يفتح على الناس أبواب اللهو، أبواب اللهو والمعازف والألحان والموسيقى التي تنبت النفاق في القلوب وتلهي القلوب عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتشغل القلوب وتعمي البصائر، ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، اللهو الباطل. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. ولهذا أشار بعض المفسرين ومنهم الإمام القرطبي في تفسير لهذه الآية، أعني آية ياسين التي نتحدث عنها، أشار إلى الآثار، أمثلة للآثار السيئة. قال: الألحان والملاهي التي تلهي القلوب وتشغل النفوس وتنبت في القلوب النفاق وتهيج النفوس للفواحش والزنا والحرام، هذه أيضا تكتب، هذه تكتب على الإنسان بعد موته. وفي زماننا زادت المصيبة في هذا الباب، لأن قد يموت الإنسان الذي بث في الناس هذه الأمور المحرمة وتبقى محفوظة في أشرطة وفي أجهزة تسجيل بصوته، فيكون ميتا ولكن صوته بالحرام وبالآثام باق. وكذلك أيضا ما يسمى بزماننا الأفلام والمسلسلات التي تهيج الرذيلة وتهيج الفاحشة وتهيج الباطل وتهيج الآثام، هذه الآثار التي تنشأ عنها تكتب على الممثلين والقائمين بأدوار تلك الأفلام، تكتب عليهم داخل في الآثار، داخل في قوله تعالى: وآثارهم، يموت وتبقى مكتوبة عليه. أيضا سن أخذ المظالم من الناس وأكل أموال الناس بالباطل أيضا يكتب. لو أن إنسانا احتال وعمل دعايات مغرية لجذب الناس لمساهمات محرمة أو مشبوهة ثم أكلت أموال الناس بالباطل بسبب سنته السيئة وخطته الباطلة ودعاياته الماكرة، فهذه الآثار الكثيرة تكتب عليه، تكتب عليه. وكم أكلت أموال بالباطل، أموال للضعفاء والفقراء والمحتاجين، أكلت بالباطل بخطط يضعها بعض الدهات والمكرة، فينساق الناس أمام تلك الدعايات وتضيع أموالهم بمكر. هذا وإن ضاع عليهم في الدنيا لا يضيع عند الله، لأن هذه آثار تكتب على من مكر بالناس، تكتب هذه الآثار على من مكر بالناس وأكل أموالهم وضيع حقوقهم، فهذه من الآثار التي تكتب على الإنسان حتى بعد موته، حتى بعد موته. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وإذا تنبه العاقل الموفق إلى أن ما يقدمه من أعمال يكتب عليه، وأن ما ينشأ عن أعماله من آثار تكتب كذلك، فإنه سيجتهد في عمارة وقته وحياته بأعمال صالحة وطاعات زاكية يقدمها، وأيضا سيجتهد في إيجاد أعمال تبقى، أعمال صالحة تبقى له آثارها، تبقى له آثارها. وكل يجتهد قدر استطاعته، وكل يفتح الله عليه ويسر له ما شاء سبحانه وتعالى من توفيقه وتيسيره، وعلى العبد أن يجتهد أن يبقي آثارا صالحة له تنفعه بعد موته، بحيث يموت وتبقى له، تبقى له نافعة له بعد موته. إن كان ذا مال يقدم من ماله ما استطاع، إن كان ذا علم يقدم من علمه ما استطاع، إن كان ذا جاه يقدم من جاهه ما استطاع، يقدم حتى تبقى آثار مباركة طيبة. جاه الإنسان قد يقدم به آثار عظيمة للأمة، قد يقدم به آثار عظيمة للأمة بأن يشير إشارات جيدة نافعة على بعض المسؤولين، على بعض من بيدهم المسؤولية الولاية، يشير إشارات في أعمال مبرورة، أعمال صالحة فتفعل، يبقى له آثارها، لأن الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، فتبقى الآثار. وكم من مشاريع ضخمة كبيرة جدا قام بها بعض المسؤولين أو بعض الأثرياء بإشارة من إنسان أشار إشارة كتب الله سبحانه وتعالى لها قبولا، فجرى خير عظيم للأمة ونفع كبير. فيحرص الإنسان ما استطاع سبيلا أن يستبقي لنفسه الآثار. وهذه الآثار التي تكتب للإنسان بعد الموت يسميها بعض أهل العلم عمر الإنسان الثاني، يسميها بعض أهل العلم عمر الإنسان الثاني، يعني عمر له بعد الموت، عمر الإنسان الثاني أي بعد موته، لأن هذا أيضا مثل العمر، يكتب له فيه حسنات وأجور كثيرة وهو ميت في قبره. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم ارزقنا الفقه في كتابك، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا لتدبر كتابك والعمل به، واجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، وانفعنا بها وارفعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم وأصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: كيف التوفيق أو الجمع بين الكتابة الأزلية ومنها الأجل والرزق، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه؟ لا تعارض بين هذا وبين ما كتب في اللوح المحفوظ، لأن الأسباب التي ينسأ بها الأجل أي يمد في أجل الإنسان هي ذاتها مكتوبة في اللوح المحفوظ. ولهذا مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب مكتوب فيه كل شيء، مكتوب فيه كل شيء يفعله الإنسان، ومن ذلكم الأسباب، ومن ذلكم الأسباب. فصلة الرحم سبب لطول العمر، والصلة نفسها التي يطول بها عمر الإنسان مكتوبة في اللوح المحفوظ. مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. الدعاء نفسه مكتوب في اللوح المحفوظ، أن الإنسان يدعو وبدعوته يرد عنه العوارض المؤذية والأمور المضرة، فهذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. قل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، لأن بني سلمة كانوا يسكنون في مكان بعيد عن المسجد، يسكنون في مكان بعيد عن هذا المسجد، المسجد النبوي. فوجد عندهم رغبة، أن ينتقلوا إلى مكان قريب من المسجد، من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك، قالوا: نعم. قال: بلغني أنكم تريدون الانتقال إلى قرب المسجد. قالوا: نعم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، ابقوا أماكنكم تكتب آثاركم، أي خطواتكم إلى المسجد. فكل خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد تكتب في أجرا بكل خطوة حسنة، بكل خطوة يخطوها للمسجد ذاهبا وآهبا، كل خطوة يخطوها في ذهابه المسجد أو إيابه تكتب. وبعض المفسرين أورد هذا الحديث في تفسير الآية، في تفسير قوله وآثارهم، وأن هذا من جملة الآثار، من جملة الآثار التي تكتب للإنسان، أي الخطى. فإذا كانت الخطوات التي يخطوها الإنسان منتقلا بها إلى المسجد أو طاعة من الطاعة تكتب، فكيف بالآثار المتولدة والناشئة عن عمل العبد؟ والآية، الآثار في الآية لأهل العلم في معناها قولان، الأول ما أشرت إليه، والثاني هو هذا. والأول اختاره جمع من المحققين من أهل التفسير، وأشار بعضهم إلى أنه لا تعارض بين القولين، بل إذا كانت الآثار التي هي الخطى، خطى الإنسان إلى المسجد تكتب، فمن باب أولى الأعمال العظيمة الجليلة المباركة الكبيرة التي تتولد عن أعمال الإنسان أو أقواله، كما سبق بيان ذلك وإيضاحه. نعم. يقول: هل يجوز لبس الإحرام من الفندق والنية والصلاة من أبار علي؟ يجوز، يجوز للإنسان أن يكون اغتساله وتنظفه وتطيبه لبدنه ولبسه لإحرامه، تكون هذه التهيئة في السكن في الفندق. أما النية فلا يجوز إلا في الميقات، لا قبله ولا بعده، في الميقات نفسه النية لا بد أن تكون في الميقات. وإذا عقد النية قبل الميقات صحت، قبل الميقات، قبل أن يصل الميقات تصح النية، لكنه يكون وقع في المخالفة، وقع في المخالفة. لكن إذا أخر النية إلى بعد الميقات يكون ترك واجبا من واجبات حجه أو عمرته، فيلزمه في ذلك دم، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة، فإن تجاوزه وأحرم بعده يكون بذلك ترك واجبا فيلزمه دم. نعم. يقول: هل يجوز للحاج المتمتع إذا اعتمر وأحل من عمرته أن يخرج خارج مكة مثلا إلى جدة ثم يرجع إلى مكة قبل يوم التروية؟ لا حرج عليه في ذلك إذا احتاج إلى هذا الأمر. نعم. يقول: أوصاني الكثير من أهل البلاد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك أم أنه ممنوع؟ هذا العمل لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته، تحميل الزائر السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور الشائعة في بعض الحجاج، يحمل السلام من كثيرين، يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فهذا العمل لا نعلم له أصلا، لا في الأحاديث المرفوعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا في الآثار المروية عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، سياحين أي في الأرض. والمسلم أينما كان في أنحاء الدنيا ولو في أقصى الأرض في أبعد مكان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار، الملائكة تبلغ. ملائكة هذه مهمتهم وهذه وظيفتهم، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام في أي وقت، لا يحتاج الإنسان أن ينتظر زائرا يذهب، وهذا الزائر أيضا هل يفي أو لا، هل يلتزم أو ينسى. وبعض الحجاج يأتي متأديا من كثرة من طلب منه ولم يحصي أسماءهم، وهذا كله من إشغال الناس بما لا أصل له، من إشغال الناس بما لا أصل له. فالذي يريد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لا ينتظر زائرا يذهب، بل في أي لحظة من ليل أو نهار في أي مكان من الدنيا يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه، والملائكة تبلغ. نعم. يقول: ما الحكم في نزول المني أثناء النوم والشخص في إحرامه أيام الحج، وهل عليه فدية؟ لا، ليس عليه شيء. إذا احتلم المحرم فليس عليه شيء، يغتسل، لا يتطهر من هذه الجنابة، ولا يؤثر هذا على إحرامه. نعم. يقول: ما الأدعية التي ينبغي على الحاج الإكثار منها في المناسك؟ يكثر من الأدعية المأثورة، الجوامع المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويحرص على أن تكون معه، فيحفظ جزءا منها، يحفظ جزءا منها، سواء الأدعية التي جاءت في القرآن عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب تبصير الناسك في بيان أحكام المناسك للشيخ الوالد، ومطبوع ومتوفر بكثرة، جمع فيه نخبة طيبة ومباركة من الدعوات، جمعها من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استطاع الإنسان أن يحفظها أو أن يقرأها من الكتاب قراءة داع متأمل للمعاني، معاني الأدعية ودلالاتها، فيدعو وهو يفهم المعاني، يدعو بما يفهم ما يدعو به، حتى يكون لدعوته الأثر البالغ، بخلاف من يقول كلاما لا يدري ما هو. فعلى الإنسان أن يحرص على فهم المعاني، معاني الدعوات المأثورة، وهذا جانب مهم جدا. وسبق أن جمعت جملة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحتها شرحا مختصرا واضحا في شريط متداول بعنوان شرح طائفة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأت الأدعية في أول الشريط قراءة جيدة من أحد طلبة العلم، ثم شرحت الأدعية شرحا مختصرا واضحا، حتى يجمع الإنسان في دعائه بين ضبط الألفاظ وفهم المعاني، ضبط الألفاظ، ألفاظ الدعوات، وفهم المعاني، لأن أحيانا إذا لم يضبط اللفظ يختل المقصود، يعني أحيانا إذا غيرت الحركة الإعرابية أو الحركة التي تتعلق ببنية الكلمة يتغير المعنى، بل أحيانا يفسد المعنى. فهذا جانب ينبغي أن يعتنى به، حتى يجمع الإنسان في دعواته بين ضبط الألفاظ، ألفاظ ما يدعو به من المأثور، الدعاء المأثور، وأيضا يضبط المعاني، معاني هذه الألفاظ ودلالاتها ومقاصدها. أما من لا يعتني بهذا الجانب ويجمع أو يجمع له أشياء ويقرأها، قد يقرأ شيئا ليس في محله، مثل أحدهم سمع في المطاف أو في المسعى معه كتاب ويقرأ، رجل معه كتاب ويقرأ، ومن ضمن ما قرأ: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبله مني. فمثل هذا جهل، يعني جهل عظيم وعدم فهم، وقراءة لأشياء في غير موضعها ولا تناسب حال القائل أو الداعي. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الأخذ من اللحية للمحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، جاءت عنه ألفاظ عديدة في هذا المعنى. والمحرم منهي حال إحرامه عن أخذ أي شيء من شعر بدنه، منهي عن أخذ أي شيء من شعر بدنه، حتى ما كان مباحا له أخذه قبل الإحرام بالإحرام يكون منهي عن ذلك، لأن الأخذ من الشعر من جملة محذورات الإحرام. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. يقول: الأضحية هل تدفع هنا في المدينة أو بمكة أو في البلد؟ الأضحية أحيانا بعض الحجاج يخلط بين الأضحية وبين الهدي ويسمي الهدي أضحية، وينبغي التفرقة بينهما. الأضحية هي الذبيحة التي يذبحها المسلمون في بلدانهم يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أضحية. والهدايا هو التي يذبحها الحاج في مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لإكرامه له بالجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالهدي هو ما يذبح في مكة من الحجاج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لما أكرمهم به من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، سواء كان ذلك قارنا أو متمتعا. وأما الأضحية فهي ما يذبح في البلدان، الأضحية هي ما يذبح في البلدان تقربا إلى الله في يوم عيد الأضحى. وقد جاء في الحديث أن من أراد أن يضحي فليمسك عن أظفاره وشعره، لا يأخذ منه شيئا. من أراد أن يضحي يمسك إذا رأى هلال ذي الحجة عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وذكر أهل العلم في ذلك حكمة، أنه لما شارك المسلم الحجاج في بعض أعمال الحج دعي أيضا إلى اتقاء بعض المحظورات التي ينهى عنها المحرم، فمن أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. والأضحية الأولى بالإنسان أن يشتريها ويستثمنها ويستجودها، يأخذ الجيد منها، وأن يذبحها بنفسه، وأن يقسمها إلى ثلاثة أقسام كما جاء في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة: قسم له ولأهله وولده، وقسم يهديه إلى قرابته وجيرانه، وقسم يتصدق به على الفقراء والمحتاجين. هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. وإذا وكل غيره، إذا وكل غيره بشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها أجزأ ذلك، لكن الأولى أن يشتريها بنفسه وأن يذبحها بنفسه إن استطاع، وأن يقسمها إلى أقسام ثلاثة: يأكل من قسم ويهدي قسما ويتصدق بقسم، كما جاء في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.